يغيب هيغيب قبل ما يطلع حي على السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. Thank you.

فالشوق الزوق حسب بكري نوى دعاه الطوف ويتكم والله لمنها نموه والله إلا تشوه وفي حسن أصلاً بري والله شوق رجلها عندنا حد الخيوش أولاً والله حموما لكم مكان حسب الذين تتساوى بيضهم طلوا عليهم مالي أو نظر الخيوش أو الرأي سالك مشاعري رأس الخنين حس الشيائي أو إنسان إذا ذات إلى حسب اليوم وتعظيم من شعائر الدين نوع والله حسب ما كنت بيلاك بيلاك لا حتى بيلاك هو ده كان مشاعر حسب من الشعائر الدين أوابك وزاني شعائر الدين حجر كجرائي وتعودي حسب لي بسندار هو جواري كان الحمد لله زوري حتى كان هذا كان النوع حسنی حسن و بسی حسن اگر حسنی شما در بر زمین دارد حسن دلی نو انسان در بر دلی بر زمین دکر دلی نو انسان پر دکر کنه به چون سمیر کنه مخی آور رو جدی دیدی آمن لائی کن پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمو صافی بیر ایتر ایچی دلی نه حسنی بیر اینک نه لیوین در آخر یوم زور كسيدير الألوان نستلع الضجي نتوايا ونتطوي بدنا فكما خذ عزاك الواني في بسك سيدير حكم بسيا نستلواتنا نروج ما حافظ يعني ذكي ودا يعطي بيديا وقلت خلق بيديا تبيني طلت بكسر جزور نام حتى يا بطسد كسر بوانا لي واحد بسكوية نازلين إليه مشينا بيبي حسن ما تاري نوضا بزلي وحبانيت بزلي دوا لأن الطاقية مانا داري أوتوها فيه ومفلاكش حتى المحاكس أجل نرسل خير بديه لو قال لني خطو فلاكش هذا لو يزور كاس كلا حتى كيدا قررت له الثماني إيش داري فلان كروش وخلاص خلاص أنا هيا أمي ما بدأت أقول بخوا أروش إلى تازة بداية إلي فما مفاكت باي قولا نفراني في لدى جعل الله الكعبة العيثة الحرامة قياما للناس واشتهر الحرامة والهدية والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ما إذا لو كنت لو تريد أن تعلوي ما نري أو آلتيا أو يا مفسرين ضرين مسلمان بحش كتنو قول الرابطني شعائر الدين وبسوحوني لسان طاعات إخواه يا محمد صلى الله عليه وسلم فأي قول أهلا مو بجرات يكاد الدنيا وكي أما تتفالي زي كل الله أوسا فأي قول أستاشي لسان هذا الإنسان فأي قول إيش بيش تعبد شيء طاع نية كما جلس باو في عمر السزايا فأي قول أفرمين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا رحيما النساء صدق جرحا فأي قولا صدق الثالث كسب عذاب ماذا أجل هو إنسانا إنسان لكي سباس مزار إخوابي شكرا مزار إخوابي لدواي ما إيمان لجب عقيم أخوائي إيمان كل لكم تزاني خوشينا خوش كان الدنيا هوي بدا الله جل جلاله والله تراوي مخبايا لو يحوش يعني خير نار حكي بسر بين إنا لله وإنا لله وإنا عرص باسفا خوشي بسر دا بيسا تشكو دا بعرص باسفا أوصف بات تعليم لو يه برزان شتيشي يفتار زور غريبا إنسانك مسلمان بإيمان تراوي بريم ودرم تندمي أولا تندمي تندمي بعد الزمان انسان دې مندار د زمان په خوشي نه خوشي نه د زاني هغه یو مدار څه کوي پایو هغه یو نعمت چې برکت له پایو نو اخته دوی به هیڅ نه اصلا دې کړی نه هغه هر دوزګ عاجز دې د قران اخیری که قران اخیری وکړه و یا الله صدق ته کاته نه زړه وو سي وای دې یو نه وو واسه کدو عارفه کې نو سي نه وای هاي موضوع لاحظتها كثير كالإحرام إلى مشتي دو فارتا دو فارتا جلا إحرام في دوري نشيرا نظهر دو لبن أوي زري دولاو بشيوية بلا شيوكان تعبير لك على التوار لشخصية كسيتية وإنسانة لبلو برجي كسيتي جياني ساماني دوامندی پیوستی فی زانستی دینی با من اتفاق میفته اما تو بام برای دزدان نمیاد دو کاری که میخوام شبانه برای دزدانی کنم زیرو بره برا مکان جوان است که دو بیتی آفرا عشیر دفتر طب آفرا عشیر زن دزدان عالیه او بحالا او شرطیا او رای فضایی هم زیاد لحظ کس نمیتیش باشی احرام بدی همون جلا کلام رو بیاد کنی یک رن همون این دو پرچه نبی مشدوره از آن رو دوروی او جوازی تفرخه دوروی اسلام بیمان داره داره نبی بلکاری و دنیا و بمینه و بوجود برگی بینه نفسر چی خود پشانده یک فران نفسر فران دارد فران و دیرم فران سرو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَإِذْ دَعَتْ فِي كَسْنَا رَيْتُ فَيْنَا رَجْلِيَا أَوْ كَسَيَا لَكُمْ أَقْوَى دَعْفِي إِسْلَامْ نَبَاجِكْ مَدْهِ جِزُورِ قَوْلَا يَقْبَلْ جِيْنِ إِحْرَامُ وَيَقْبَلْ جِهَرْ جَانِيَا تَاجِ عَوَاجِي امْتِمَاعَاتُ قَوْمُ قِيلَوْ عَشِيرَتُ حسب قول بخوانك لو يحس بيدري برافو، إيش اللي عندنا إنسان زيادة؟ أو مليون هاي إنسانة؟ لحزم لعرفان عرفان ما يدري لا والله لا قلت له انت كاش ايمان النبوة يكفر عقلنا بلا لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مخلقه الله خلقه سجينا او هم عالمين ما هو شطيك او حكمة الحزم حزم يقل شعاره هل بركات كابرالي رسل لي قلت لك بي قاي لعملت دينار ودولار اذا كان فيه دبي بني كان على خير الرجل حرمة منه يا اخوه جاي في الجنه دلي على الله فاري تدار وعلى سيدنا اتود دعوه شي اخرت شي نار فيك فاري الله يسرك ابرو اخوان بكرا بكرا هيره دي دي هذه نوا ولا تخرج خير مش اخلا تخرج دلي حاجيزني هاي طلبك المشكله أقل إذا هدو أنا أمين بل أحد سيئة لحد فهذا بيأخو إنساني دبي وأخو إنسان لازي إنسان جانبك يحرمة يا أمين لحد فهذا بيشي مجنبي لحد فهذا بيبتك فيه لا رفض ولا فسوط ولا جدار في الحاج دلي وعلى من هو أليك يكسب أسنات واحدة تبدأ أدي وجدت بسيئة خارج فيها قلب الجنبي سيارة ليك شيء بعد هذا الشيء، وتمان بزور فقيرة، يا رحمي من قوانا هو تسير. التي لا يخرج عمرها. أما دخيلنا لا يعود كمان يحيد. دخيلنا لا يبقى عليه كلمة بشيء أصلاً. دواء رحمي خالص كين. دلنا من مسلمان الشمس زعل خمر. حتى شيء وتعظيمها شيء آخر. من تعظيمها أن تؤديها أيها الحاج كما فعلها الرسول لك صلى الله عليه وسلم، من تعظيمها أن تؤديها على شوق وطيب النفس لا على تأخف وتملل، وأن يتمنى الحاج أن يؤديها مرات ومرات. نسأل الله تعالى لعبادنا الكرام حتى المقبول والمسعي المشكور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ونصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات من أهل السنة والجماعة والجماعة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وحي صدورنا وألف بين قلوبنا. اللهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين